قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما المسألة الثالثة قال: وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم. وتعلمون الخيل ورد في فضلها عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث: الخيل معقود في نواصيها الخير، فإن المسلمين كانوا يستعينون بها في حروبهم، وكم فتح الله سبحانه وتعالى من البلاد وهدى العباد في دعوة المسلمين وجهادهم وهم كانوا يركبون هذه الخيول، فإنهم جاهدوا الكفار والمشركين عليها ونصرهم الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة. قال: وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم، وهي الخمس المنصوص عليها. يعني مراد المؤلف تلكم الحيوانات التي نهي عن قتلها في الحرم، هل النهي عن قتلها يدل على تحريم أكل لحمها أو أنه لسبب آخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: خمس فواسق، فوصفها عليه الصلاة والسلام بالفسق: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكلها فواسق، لأن الغراب كما هو معلوم من الفواسق، والحدأة كما هو معلوم إنما هي تعتدي على بعض الطيور وعلى بعض الأطعمة، والفأرة تعلمون نجاستها وأثرها وما يترتب عليها من أضرار، وأنها لو تمكنت من كثير من الأمور من الكتب أو غيرها لربما أفنتها لو عاشت فيها، إذن هي من الفواسق أيضا، وقد مر الكلام فيها وأنه لا يجوز أكلها على الصحيح، وكذا على القول الصحيح، وأن من قال بجواز ذلك فهو قول ضعيف لا يلتفت إليه، وكذلك العقرب ومثلها أيضا الكلب العقور. قال: وهي الخمس المنصوص عليها: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحرم أن يقتل شيئا وعن القتل في الحرم، ومع ذلك رخص في هذا، قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فهل الأمر بقتلها دليل على تحريم أكل لحمها أو أن الأمر بقتلها لضررها فقط؟ قال: فإن قوما فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة، وهو مذهب الشافعي وأحمد أيضا، وقوما فهموا مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وقوما فهموا من ذلك معنى التعدي لا معنى التحريم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابه. أبي حنيفة هذا يبدو وهم من المؤلف، وأنها رواية في المذهب، إنما المعروف عن الحنفية أنهم مع الشافعية والحنابلة في هذه المسألة. قال: وأما الجنس الرابع وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات. إذا المؤلف تكلم الآن عن السبع، وأن المحرم منها كل ذي ناب، وقد رأيتم كلام العلماء في هذه الأسئلة، وأنهم استثنوا من ذلك ما له ناب، إما لوجود نص ورد فيه أو لاختلافهم في مفهوم الناب، هل يطلق على أي ناب، أو أن المراد أن يكون الناب قويا وهو الذي يضرب به هذا الحيوان المفترس فيفترس فريسته، أو أن القصد من ذلك بالسباع المنهي عنها هي التي تعدو على الإنسان عادة، أما التي ليس من عادتها أو ليس من طبعها ذلك في الغالب فلا تدخل كالضبع، وهذا كله تكلمنا عنه أيضا، وتكلم وذكر المؤلف أيضا ما يتعلق أيضا بسباع الطيور، وتكلم أيضا عن الأمور أو ما جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقتل بالحرم في الحرم. وباقي الآن الخبائث، الله سبحانه وتعالى يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، اليوم أحل لكم الطيبات، فما المراد بالخبائث؟ هل الخبائث هي المحرمات أو أنها ما يستخبثه الإنسان وينفر عنه؟ وإذا قلنا ما يستخبثه الإنسان وتنفر منه نفسه وتعافوا، فما هو المقياس والمعيار في ذلك؟ ما هو المقياس؟ ما المعيار الذي نرجع إليه في ذلك؟ هذا أيضا ينبغي حقيقة أن نفهم ذلك، ولعل المؤلف يعرض له. قال: وأما الجنس الرابع وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات والسبحفات. أما بالنسبة للضفادع فإنه قد جاء أيضا النهي عنها، يعني جاء النهي عن أكل الضفادع، وجاء في أثر أن صوتها الذي نسمعه إنما هو تسبيح، إذن نهي عن قتلها، عن أكل الضفادع. كذلك أيضا جاء أيضا النهي عن بعض الحيوانات التي سيشير إليها المؤلف، مثل النملة والنحلة والصرد والهدهد. يبقى هناك حيوانات مسكوت عنها، مثل الآن العقرب، الحية، الصراصير التي ترون تربى في دورات المياه في الحمامات، الجعلان، الخنافس، وأشياء كثيرة جدا نراها منتشرة. فما حكم هذه؟ هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ إن قلنا لا يجوز، فهل الدليل على ذلك صريح في هذا أو لا؟ قال: والسلحفاة وما في معناها، فإن الشافعي حرمها وأباحها الغير. فإن الشافعي وأحمد. أما السلحفاة فهذه أيضا فيها روايتان عند الحنابلة، ويقصد بالسلحفاة هنا هي هذا التي تعيش ماذا في البحر، فهل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ بعض العلماء أجاز ذلك، وبعضهم نهى عن ذلك، ومن منع عنها الشافعي وأحمد. قال: وأباحها الغير، ومنهم من كرهها فقط. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث في قول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فمن رأى أنها المحرمات بنص الشرع لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص. يعني مراد المؤلف، الله تعالى قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل الخبائث هي المحرمات؟ إن قيل بأنها المحرمات فلا يمكن أن يقال بتحريم أي واحد منها إلا بنص، لأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما أحرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فهل هذه مما سكت عنه؟ هل التحريم، هل كونها خبائث لأنها من المحرمات؟ إن قلنا نعم نطالب بدليل يدل على تحريمها، وإن قلنا إن النهي عن أكلها لكونها مستخبثة، والله سبحانه وتعالى نهى عن كل خبيث. قال: ومن رأى أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس قال هي محرمة. وليس أيضا كل ما تستخبثه أو ما أطلق عليه أنه خبيث، لأنه أيضا محرم كالكراثي ومثلا البصل ونحو ذلك، فإن هذه إنما منعت لوجود رائحة تؤثر على المصلين بالنسبة لمن يدخل المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. قال: ومن رأى أن الخبائث هي ما تستقبله النفوس قال هي محرمة. لكن ما هي النفوس؟ ما هي القاعدة في ذلك؟ قالوا: ما تستخبثه العرب. قالوا: والعرب هم الذين يعيشون في المدن، الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يرونه خبيثا فهو أيضا من الخبائث، وما لا فلا. أما الذين يسكنون في الصحارى فربما يتساهلون في هذه الأمور فلا يرون كل شيء مستخبث، هكذا ذكر الفقهاء. قالوا: أما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل. أبو حامد هو الغزالي، فإذا أطلق هنا فيقصد به الإمام الغزالي عند الشافعية، وهو يعني إمام تعرفون الإمام الغزالي، له كتب كثيرة في الفقه، وله في الأصول، وله في غيرها، وله أيضا العلماء مع أيضا غزارة علمه، هناك ما أخذها عليها العلماء في بعض كتبه المعروفة عند طلاب العلم. إذن أبو حامد الغزالي حكى عن الإمام الشافعي، وهذا القول الذي نسب إلى الإمام الشافعي هو أيضا مذهب الإمام أحمد، ولهذا ترون تقاربا كبيرا بين المذهبين الشافعي والحنبلي فيما يتعلق بالأطعمة، يعني لا نرى إلا فرقا نادرا بين المذهبين. مر بنا فرق فيما يتعلق بماذا بالثعلب، مع أن هناك رواية في المذهب الحنبلي وافقوا فيها الشافعية في أن الثعلب يؤكل. قال: وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل زعم. الخطاف إنما هو نوع من الطيور، وينص عليه أهل الاختصاص بأنه طويل الذيل دقيقه، هذا هو الخطاف. فهل ورد في الحديث ما يدل على عدم قتله؟ ومثله أيضا الخفاش الذي يعرف بالوطواط، هل ورد النهي عن ذلك؟ هل ورد النهي عن قتل النحل والنمل والصرد والهدهد؟ الجواب نعم. بالنسبة للنمل والنحل والهدهد والصرد ورد في ذلك أحاديث صحيحة، لكن بالنسبة للخطاف إنما ورد فيه حديث ضعيف، وكذلك الحال بالنسبة للخفاش. قال: فإني لست أدري أين وقعت الآثار الواردة في ذلك، ولعلها في غير الكتب المشهورة عندنا. وهذا أيضا غريب من المؤلف رحمه الله وعفى عنه، فإنه يستغرب أين الأدلة، أين الآثار التي وردت في النهي عن قتل النمل والنحل وكذلك أيضا الصرد والهدهد، وثم رجع وعلق وقال: ولعلها في الكتب غير المشهورة، يعني الكتب النادرة. لكن مثلا الصحيحان والسنن، مسند أحمد، بيهقي، وكذلك الدارقطني، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وأيضا كتب الطحاوي، معاني الأثار وغيرها، هذه كلها كتب مشهورة. وهذا حقيقة عدم وقوف المؤلف عليها، وإلا هي في مسند أحمد وعند أبي داود وابن ماجه والبيهقي، وكذلك أيضا الدارقطني وعند غير هؤلاء، وبأسانيد صحيحة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل والنمل والهدهد والصرد. النحل تعرفون هذا الذي يخرج منه العسل، والنمل تعرفون منه هذا الصغير وأحيانا يكبر، وأما الصرد فإنه طائر يشبه ماذا العصفور ولكنه أكبر منه، وأما الهدهد فهو معروف وجاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل. فهذه جاء فيها أحاديث صحيحة، وأما الخطاف فقد جاء في ذلك حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاف، جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف. وجاء في حديث آخر النهي عن قتل الخطاف وكذلك أيضا الخفاش، وفسره العلماء بماذا؟ بالوطواط. وذكر أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما خرب بيت المقدس، تعرفون ذلك في العصور السابقة، لما خرب بيت المقدس كانت الأوزاء تنفخ في النار. الأوزاء جمع وزغ، تعرفون هذا الوزغة، كانت تنفخ في النار بأفواهها، يعني تشعل النار بأفواهها، وكان الخفاش يعني الوطواط يطفئها بجناحيه. هذا أثر موقوف على عائشة، ونقل ما يشبهه عن عبد الله بن عمرو، ووقف العلماء عند ذلك كالحافظ بن حجر وغيره، وقالوا: والمعروف عن عائشة أنها لا تنقل عن ماذا، عن أهل الكتاب من الإسرائيليات، ولذلك اعتبروه موقوفا صحيحا. إذن جاء حديث صحيح بروايات متعددة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه النهي عن قتل هذه الأمور الأربعة: النحلة والنملة. والنملة جاء في صحيح مسلم أيضا النهي عن قتل النمل منفردة، والنملة، وكذلك أيضا الهدهد والصرد. أما بالنسبة للخطاف وكذلك أيضا الوطواط فهذا جاء فيهما حديث ضعيف وأثر موقوف على عائشة وعلى غيرها أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحيوان البحري فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم. بالنسبة للحيوان البحري هناك أدلة أطلقة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولذلك أنا أرى أن أرجح المذاهب ومذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك يرى أن كل ما في البحر فهو حلال، وقد جاء في ذلك أثر أن كل ما في البحر فقد ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكاه الله سبحانه وتعالى. ويختلف العلماء في بعض حيواناته، فالسمك لا يحتاج إلى ذكاء، لكن بعضها يحتاج إلى ذكاء. ونحن نرى أنه يوجد حيوانات في البحر تطابق مسمياتها مسميات ما في البر، وهذه التي في البر مثلا نجد أنها محرمة، فهناك الخنزير البري المعروف هذا محرم، وهناك الخنزير البحري، فهل وجود اسم يجمع بينهما أيضا يجعل ذلك سببا في تطبيق الحكم عليهما؟ هناك الكلب المعروف وهناك الكلب أيضا البحري، فهل يلحق الكلب البحري بالكلب البري في التحريم بجامع التسمية، أو أنه لا أثر للتسمية في ذلك؟ وكذلك الإنسان المعروف وهناك إنسان أيضا البحر، ويختلفون أيضا في التمساح، وقد أشار إليه المؤلف قبل قليل. هذه أمور يختلف فيها العلماء، أي أنهم قالوا كل ما له اسم، كل حيوان في البحر له شبيه في البر محرم، فهل يلحق به أو لا؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى أطلق وقال: كل ما في البحر فإن الله سبحانه وتعالى أحله لنا، إلا أنه سأل عن الخنزير، ولكن سؤاله لا يدل على تحريمه، قال الذي تسمونه الخنزير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فهذا نص صريح في القرآن الكريم يدل على إباحة كل ما في البحر. وأما الذين قالوا فمثلا نجد أن الكلب البحري، الشافعية والحنابلة يرون جوازه ولا يختلفون فيه، وهناك أيضا تفصيلات في المذهب بالنسبة للخنزير، أي الخنزير البحري. إذن هناك خلاف بين الفقهاء عدا الإمام مالك في بعض الحيوانات التي لها أسماء موافقة في البر. قال: فقال مالك: لا بأس بأكل جميع حيوان البحر، إلا أنه كره خنزير الماء، وقال: أنتم تسمونه خنزيرا. يعني كرهه لأجل التسمية، ما دمتم تسمونه خنزيرا فإن النفس تعافه، لكنه لا يرى تحريم. نعم. قال: وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء، إلا أن منهم من يشترط في لا الحقيقة جمهور العلماء وأكثر العلماء يستزون مثل هذه الأشياء، لكن ليسوا متفقين عليه. قلت لكم البحر الكلب البحري لا خلاف يوافق فيه الشافعية والحنابلة المالكية، وهم يرون إباحته، ويختلفون في خنزير البحر. قال: إلا أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية، وقد تقدم أما ذلك. أبو حنيفة فإنه أشد الفقهاء في ماذا؟ في حيوان البحر، فإنه يرى أنه لا يؤكل في البحر إلا السمك، أما ما عدا السمك فلا يجوز أكله. إذن ترون هناك قولان متقابلان: قول المالكية كل في ما في البحر فهو جائز أكله، والحنفية كل ما في البحر لا يجوز أكله إلا السمك. ولا شك أن أكثر ما في البحر إنما هو السمك، والسمك أنواع كثيرة جدا. وأما الحنابلة والشافعية فمذهبهم قريب جدا من مذهب المالكي. قال: إلا أن منهم ما يشترط في غير السمك التذكية، وقد تقدم ذلك. وقال الليث بن سعد: أما إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على شيء من الحالات. قال: وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان، خنزير الماء وإنسانه. وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عندما يرى تحريمه. حقيقة كون هذا وافق هذا في الاسم ليس دليلا واضحا على تحريم ما في البحر. قال: والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين: أحدهما هل هذه الأسماء لغوية، والثاني هل للاسم المشترك عموم أم ليس له. فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم، فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية ورأى أن الاسم المشترك عموما لزمه يقول بتحريمها. ولذلك توقف مالك في ذلك وقال: أنتم تسمونه خنزيرا. قال رحمه الله: فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع والحيوان المباح الأكل. وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال. المؤلف يعني ينبهنا إلى أن ما مضى مما يتعلق بالأطعمة فإن الحديث عنه كله منصب بالنسبة للحيوان، سواء كان هذا الحيوان بريا أو بحريا، طائرا أو غير طائر. والآن يريد أن يتكلم عن النبات. والآن تكلم عن ماذا؟ تكلم عن الحيوان، فيبقى النبات. والله سبحانه وتعالى سخر لنا الأرض وفيها كثير من النباتات. قال: وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخمر وسائر الأنبذة. هو قصده ما ينتهي إلى الخمر، لكن نعم الآن في هذا الزمن كما ترون صاروا يزرعون الحشيشة، وقبل هذا الزمن أيضا، والآن ظهرت المخدرات ويعدون أيضا من النباتات، فهذه مما حرم. أما ما عدا ذلك فهو من الطيبات التي أباح الله لنا سبحانه وتعالى. فأنتم ترون نحن نحرث الأرض ونغرس الغرس ونضع البذرة، والله سبحانه وتعالى قد أرشد الإنسان إلى هذا الطريق السوي، فهناك القمح وهناك أيضا الشعير وهناك الذرة وهناك الأرز، وهذا جاء بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا ما يعرف بالخضروات كما نرى في الفاصوليا والبامية والكوسة والدبة وغير ذلك من أنواع الخضروات الكثيرة. هذا كله مما ينبته الإنسان ويخرج الله سبحانه وتعالى به نباتا وثمرا. وهناك أيضا كما ترون ماذا أيضا التمر، وكذلك أيضا الثمار كالعنب، وهناك أيضا ما يتعلق بالفواكه وهي قد تعددت وتنوع أصنافها في زماننا هذا، كما ترون الآن التفاح والبرتقال والكمثرى والموز والخوخ والرمان، وهذه أنواعها كثيرة جدا يصعب حصرها في مقام مثل هذا. وهذه كلها مما أباح الله لنا سبحانه وتعالى، وأباح لنا عصير هذه الأشياء، حتى ما تضعه في الماء من تمر أو من نبيذ من أو من ماذا من نبيذ، هذا كله مباح إلا أن يصل إلى درجة الإسكار، فإذا بلغ ذلك الحد فهنا يأتي التحريم، فيدخل بعد ذلك فيما حرم الله سبحانه وتعالى علينا. قال: فكله حلال إلا الخمر وسائر الأنبذة. إذن كأن المؤلف الآن انتهى من الأطعمة ويريد أن يدخل في الأشربة. ولا شك أن الفقهاء عندما يتكلمون عن الأشربة فكل الأشربة قد أباحها الله سبحانه وتعالى لنا ما لم تكن خمرا أو يكون فيها ضرر يلحق بالإنسان أو أن تكون من النجاسات، فهذه هي التي يمنع شربها. أما ما عدا ذلك فإن للإنسان أن يشرب ما شاء منها. والخمر أيها الإخوة كما تعلمون قد جاء تحريمها في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. ولا شك أن الخمر كانت مما يتلذذ فيه العرب في جاهليتهم، وما أكثر ما تغنوا بها ورددوها في أشعارهم، ولكن عقلاءهم مع ذلك كانوا ينفرون منها ويفرون، حتى إن أحدهم ليقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديمة، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. هذا هو قول المنقري، وهو من عقلاء العرب في الجاهلية، فإنه نظر إلى الخمر وما يترتب عليها من أضرار. نعم، هم كانوا يأخذون الخمر، وكانت من أشهر ما اشتهر عندهم، ومن أكثر ما يتلذذون به في جاهليتهم، وبقوا يشربونها أيضا في أول الإسلام حتى مرت الخمر بالمراحل. لكن انظر، يقول: رأيت الخمر صالحة، هي في الواقع ليست صالحة، لكن الذي يشرب الخمر يجد أنها ربما تعطيه نشوة، ربما تعطيه قوة، نشاط، تجعله شجاعا. هذه كلها من الخيالات، لأنه غاب فكره فأصبح لا يفرق بين النافع والضار، بين الصلاح والفساد، وربما يقع في بعض المنكرات التي تجره أيضا إلى مادى الويلات. فكم من أناس سكروا فارتكبوا كثيرا من الموبقات، وربما وقعوا في بعض المحرمات مع محارمهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد منح الإنسان جوهره، ضر عظيمة هو هذا العقل الذي جعلك الله سبحانه وتعالى تفكر فيه. والعلماء قد استنبطوا من هذه الشريعة الضروريات الخمس، فالله سبحانه وتعالى شرع حد القصاص لماذا؟ للمحافظة على نفوس الناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وشرع حد السرقة لماذا؟ ليمنع المعتدون على أموال الناس، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وتسرق ما ويسرق الحبل فتقطع يده. نفسه دنيئة منحطة، لأنه نزل إلى هذا الأمر. قد يسرق الشيء الضعيف، ولكن تعلمون السرقة لها شروطها، وكذلك أيضا شرع حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والله سبحانه وتعالى شرع حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن شرعت هذه الحدود للحفاظ على النفوس، للحفاظ على الأعراض، للحفاظ أيضا على العقول، وهذا ما نريد أن نتكلم عنه، وهو حد الخمر. لماذا شرع حد الخمر؟ للمحافظة على عقول الناس. إذن لقد وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان هذا العقل الذي يميز به بين النافع والضار، بين الخير والشر، بين الفساد والصلاح، ثم يأتي إلى هذه النعمة العظيمة فيلوثها فيكون كالحيوان أو أسوأ حالة. هذا أمر عجيب لن يقع من الإنسان. فانظروا إلى عقلاء أهل الجهل: رأيت الخمر صالحة، ونحن نقول ليست بصالحة، ولكنه خيال يخيل إلى الإنسان، لأن الإنسان إذا أنس بها واطمأن يتصور أنه في سعادة، في فرح، في نشوة، وهو لا يدري عن ذلك. لكن النتائج، وهذا يعرفه أولئك الذين تعاطوا مثل هذه الأشياء وتاب الله عليهم سبحانه وتعالى، والأطباء أيضا الذين كتبوا وتكلموا عن مثل هذه الأمور. وفيها خصال تفسد الرجل الحليم. فالرجل الحليم العاقل اللبيب المدرك لا يقدم على الخمر لأنها لا تتفق مع الحلم، تفسد الرجل الحليم. ثم يقول: فلا والله أشربها أبدا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديمة. كانوا يدعو بعضهم بعضا فيجتمعون على الخمر ويأخذون في السمر عليها، فإذا ما شربها أحدهم تناول هذا الكأس غاب عن وعيه وبدأ يهدي إلى غير ذلك. هذا كان مشهورا في الجاهلية، وأنتم تعلمون أن من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. وأنتم تعلمون وأنهار من خمر لذة للشاربين، من الأنهار التي تجري في جنة عدن، وأنهار من خمر لذة للشاربين. أما أصحاب الهمم العالية الذين يطيعون ربهم ويبتعدون عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى ويتجنبون أيضا ما يقعهم في المعاصي وأيضا لا يقترفون السيئات، فإنهم لا يقعون في مثل هذه المحرمات. ولما كان العرب قد تعودوا على هذه الخمر وجرت في دمائهم وجرت في عروقهم جريان الدم أيضا، نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يحرمها عليهم دفعة واحدة. لماذا؟ لأنها استقرت في نفوسهم وأصبحت جزءا من حياتهم وأبدانهم. ولكي تستل من سخائمهم ويباعد بينهم وبينها، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الخمر على مراحل ثلاث. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا النفع الذي فيهما هو ذلك الذي كانوا يتقوون، هو الذي كانوا يتخيلون، كما في قصة الذي سيأتي إن شاء الله في ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله وذكر أنهم يشربون الخمر وأنهم يتقوون بها على أعمالهم، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك. إذن فتركها بعض الصحابة رضي الله عنهم، تركها بعض العرب. فيها إثم ومنافع، ما دام إثمها أكبر من نفعها فقالوا لا حاجة لنا بما فيه إثم أصلا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن الإنسان إذا سكر هذا وإذا هذا افترى كما سيأتي فيما يتعلق بحدها. ولهذا لما كان الحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر 40، كان يجلد شارب الخمر 40 جلدة. فلما تساهل الناس في ذلك الأمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة، فكان ممن أشار عليه في ذلك سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب. فقال علي: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فاجلد حد القذف، وحد القذف إنما هو 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذن ثم جاءت المرحلة النهائية الحاسمة التي في سورة ماذا؟ في سورة المائدة، التي قطعت كل شيء، قطع الجائز قول كل خطيب. يسأل فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، انظروا إنما أداة حصر، الخمر تأكيد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن هي رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وفي اجتناب لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذا من يشرب الخمر إنما هو مطيع للشيطان، ومن ينبذها فإنه مطيع للرحمن. وأي الفريقين أهدى؟ أي الفريقين أحق بالخير والسداد؟ هو من يطيع الله سبحانه وتعالى، لأن من يطيع الله سبحانه وتعالى فسيسلك طريقا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف، يوصله إلى الجنة، ومن يسلك طريق الغواية طريق الشيطان فبلا شك سيلقيه في جهنم وبئس المصير. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. نعم، من يشرب الخمر تحصل بينه وبين غيره عداوة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم أيضا عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ ويقول العلماء إن التعبير هنا بالاستفهام، فهل أنتم منتهون أقوى وأبلغ من قوله انتهوا. فماذا كانت النتيجة؟ قال الصحابة انتهينا انتهينا، فأخذوا الأسقية فألقوها في الشوارع، الأواني قذفوا بها، وهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الله تعالى في شأن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو شأن. إذن فإنهم قالوا انتهينا انتهينا وانتهى الأمر. إذن جاء كتاب الله عز وجل صريحا في تحريم الخمر. إذن أول الأدلة على أن الخمر محرمة إنما هو كتاب الله عز وجل، إنما الخمر والميسر، إلى أن قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فإنهم قد انتهوا. وأما السنة فأحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما. ومن تلكم الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل من صيغ العموم مهما تغيرت أسماءه، وجاء في الحديث أنها ستسمى بأسماء أخرى، لكنها مهما تعددت أسماؤها وتنوعت واختلفت صناعتها وجاءت بأي وضع من الأوضاع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أيضا هذا جاء حديث آخر ليؤكد: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. أحاديث كثيرة جدا صريحة وواضحة تدل على تحريم الخمر، وأجمع العلماء على تحريمها. وأما ما نقل عن قدامة بن مضعون وعن عمرو بن معدي كرب وأبي جندل من أن هؤلاء شربوا الخمر وتأولوا قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، وهذه في سورة المائدة أيضا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليهم ذلك وبينوا لهم خطأهم في ذلك، وأن الخمر قد حرمت وأنه لا يجوز شربها. ولذلك لما أحضر لما دار نقاش بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين قدامة بن مضعون، وقدامة كما تعلمون من الصحابة وممن شهد بدرا وأحدا، لكنه تأول الآية. وفرق أيها الإخوة بين من يتأول الأمر أو يلتبس عليه وبين من يعرف الدليل ويحرمه، وهذا أمر قد انتهى. فإنه ناقشه عمر وطلب من الصحابة أن يردوا عليه عندما ذكر الآية، فسكتوا، فقال لابن عباس: أجبه. فقال عبد الله بن عباس: ذلك بالنسبة للماضي، لما مضى، من شرب الخمر فيما مضى فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه، كالحال بالنسبة للربا. الربا كما تعلمون حرم تحريما قطعيا، لكن الله سبحانه وتعالى تجاوز عما سلف. وأنتم تعلمون أنهم في الجاهلية كانوا يرتكبون الموبقات، ومع ذلك تجاوز الله سبحانه وتعالى عن كثير من تلك الأمور. لكن الآن وقد قامت الحجة وتبين الدليل، أما الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، هذه تتحدث عن أحوال السابقين، الذين كانوا يشربونها قبل تحريمها، أما بعد أن حرمت فانتهى الأمر، وبذلك حصل الإجماع ولم يشد من ذلك أحد. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن تحريم الخمر جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإجماع على ذلك حصل في عصر الصحابة وفي عصر التابعين ومن بعدهم ممن يعتد بهم في هذا الأمر. إذن وتعلمون أن الخمر حد فيها حد، إذن تبينا من هذا. ولهذا نجد أنه جاء في الحديث أنه لعن شارب الخمر، وكذلك لعن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، كل هؤلاء لعنوا. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم في الإثم سواء، فالذي يشرب الخمر ارتكب المنكر، والذي يعتصرها ويعطيها غيره أيضا كذلك، والذي يسقيها غيره وكذلك الذي يحملها إلى غيره والمحمول إليه، وكذلك بائعها ومبتاعها يعني الذي يبيعها ويشتريها، كل هؤلاء ملعونون. إذن هذه هي الخمر من حيث الجملة. قال: فكله حلال إلا الخمر وسائر الأنبدة المتخذة من العصارات التي تتخمر ومن العسل نفسه. وأما الخمر فإنه متفق على تحريمها قليلها وكثيرها عن التي هي من عصير العنب. وأما الأنبدة فإنما اختلفوا في القليل. هذه المسألة كما تعلمون هناك خلاف بين جمهور العلماء وبين الحنفية في مسائل، أو الحقيقة بين أهل العراق في مسائل، لكن بالنسبة للخمر ما أسكر منها يختلفون. لكن هناك نوع من الأنبلة وقول بعضهم اشتدت ثم اشتدت وصلت إلى درجة الغليان وغير الغليان، هل هي من العنب وغيره؟ لا شك أنها من العنب ومن التمر، لكن هذا اشتهر لأن هذا هو المعروف أيضا في المدينة. وإلا الخمر من أي نوع كانت فهي خمر لا تختلف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، هذا في صحيح أبي داود وعند غيره وهو حديث صحيح، نهى عن كل مسكر ومفتر، فيدخل في ذلك الحشيشة والمخدرات بجميع أنواعها، والحبوب التي أصبحت الآن تصنع في بعض البلاد ويقصد بها أيضا، وهي أنواع من السموم القصد منها حقيقة تدمير إنسانية، وبالدرجة الأولى يقصد بها أيضا إيذاء المسلمين. فهذه بل إن هذه الحبوب أو نقصد بها المخدرات عموما هي أشد ضررا من الخمر. ولذلك ترون أن الحشيشة لم تكن معروفة في الأزمنة السابقة، وإنما عرفت بدايتها في القرن في أواخر القرن السابع والقرن الثامن. ولذلك نجد أن بعض العلماء تكلموا عنها كشيخ الإسلام ابن تيمية، وبينوا خطورتها وأنها أشد ضررا من الخمر، واستدلوا على تحريمها بحديث نهى عن كل مسكر ومفتر. والآن ترون تنوعت هذه الأشياء وتكاثرت وتجاوزت الحد، وأنتم ترون سمعتم وقرأتم وربما شاهد بعضكم ما تنتهي إليه أحوال أولئك المساكين الذين تعاطوا المخدرات، نسوا أنفسهم، نسوا أهليهم، نسوا أبناءهم، وربما باعوا أنفسهم أو أبناءهم أو أعراضهم لأجل الحصول على دريهمات ليصلوا بها إلى هذه المخدرات. هذا كله من ماذا؟ من إغواء الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ولذلك قال الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال: وأما الأنبذة فإنما اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام. فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. أيها الإخوة، كل ما أسكر من أي نوع كان، سواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو كان من زبيب أو من غير ذلك مما يصنع، فكل ما غطى العقل أي خام الخمر. أصلا لماذا سميت الخمر خمرا؟ لأنها تخامر العقل أي تغطي، هذه هي الخمر. فكل ما غطى عقل الإنسان فإنه يسمى خمرا، وإن سميت بغير اسمها. ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر. هذا الذي وضعها عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق، الذي قال كل مسكر خمر، هو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الشريعة التي بين أيدينا والتي نجدها غضة طرية كما أنزلت على محمد بن عبد الله، من الذي أنزلها؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق هذا الخلق، هو الذي دبر هذا الكون، هو الذي يعلم ما تصلح به أمور الناس وما تفسد به أحوالهم، فبين لنا الخير ودعانا إليه، وبين لنا طريق الشر ونهانا سبحانه وتعالى عن أن نسلك، فلا خير إلا ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا وحذرنا عنه. ومما حذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخمر، فوضع لنا قاعدة ثابتة كلية مستقرة، كل مسكر خمر، هذه قاعدة. وقال العراقيون وإبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين إن المحرم من سائر الأنبلة المسكرة هو السكر نفسه للعين. وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة. ترون الآية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا هو الذي يشير إليه الملف، هذه في الحقيقة لا دليل عليها. على ماذا؟ على استثناء نوع من الأنبلة. فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان: الطريقة الأولى الآثار الواردة في ذلك. المؤلف عندما يقول العراقيين يقصد في زمن هؤلاء، أما الإمام أحمد فأنتم تعلمون والشافعي عاش في العراق، وهم يخالفون هؤلاء مخالفة كلية، فهو حديثه عن علماء العراق في ذلك الوقت. أما الأئمة مالك والشافعي وأحمد بل جماهير العلماء عامة، فهم لا يفرقون بين نبيذ وغيره، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع كان وعلى أي صفة وجد، فهو حقيقة نوع من الخمر لا يجوز شربه ولا تعاطيه، ومن فعل ذلك فإنه يقام عليه الحد. الطريقة الأولى الآثار الواردة في ذلك، والطريقة الثانية تسمية الأنبذة بأجمعها خمرا. فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وعن نبيذ العسل، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. خرجه البتع البخاري. البتع إنما هو من العسل. وقال يحيى بن معين: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. ومنه أيضا ما خرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. انظروا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن أي نوع من أنواع المسكرات فإنه يسمى خمرا، وكل خمر حرام. إذن هذا دليل قاطع لا توقف فيه، من أي نوع صنع ومن أي شيء جلد فهو لا يختلف. قال: فهذان حديثان صحيحان، أما الأول فاتفق الكل عليه، وأما الثاني فانفرد بتصحيح مسلم. ومثله حديث أبي موسى الأشعري عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أفتنا في شرابين نصنعهما باليمن، البتع وهو نبيذ العسل، الذي مر بنا جزء منه في حديثنا آخر. البتع وهو نبيذ العسل ينبل حتى يشتد، وعن المزر وهو نبيذ الذرة والشعير حتى يشتد. انظر إلى كلام أبي موسى رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم. وهذا مذكور في الحديث المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه، فقال: كل مسكر حرام. انظر، فقال: كل مسكر حرام. إذن هو سأله عن البتع، الشراب الذي يصنع من العسل، وعن المزر الذي يصنع من ماذا؟ من الذرة ومن الشعير، ولو صنع من غيره. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل مسكر حرام. وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا أيضا يرد رأي الذين يقولون بأننا نقف عند المسكر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي حديث: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم. قال: وهو نص في موضع الخلاف. وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة، يعني المؤلف يقول: وهو نص في موضع الخلاف. إذن هذا ما أسكر كثيره فقليله حرام يرفع الإشكال، لأنه تبين بالأدلة الشرعية الصحيحة أن كل مسكر فهو حرام، لا فرق بين قليله الذي لا يسكر لو شرب وبين كثيره، ما دام أن الإنسان لو زاد فيه أسكره فإن ذلك القليل حرام أيضا. قال: وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خمرا، فلهم في ذلك طريقتان: إحداهما من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق، والثاني من جهة السماع. يعني الخمر اسمها الخمر، فهل الخمر خاصة بعصير العنب كما يقول البعض، وما عداها فإنه يلحق بها؟ ومن هنا يختلفون في تفصيل ذلك. هم يرون أن كل مسكر، المخالفون في قضية الخمر أصلها من العنب أو غيرها، يقولون: ما أسكر فهو حرام. لكن يأتي الخلاف في القليل وفي الكثير. قال: فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل. يعني يقول أهل اللغة لا ينازعون في أن الخمر لماذا سميت ماذا خمرا؟ اشتق هذا الاسم، أي نحت أو أخذ من مخامرة العقل أي تغطيته. فهل كل ما غطى العقل يسمى خمرا؟ قال: فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين، وهي غير مرضية عند الخراسانيين. يعني يريد المؤلف أن إثبات الاسم بالاشتقاق عن طريق الإلحاق، هل هذا موضع اتفاق؟ ليس محل اتفاق عند الأصوليين، لكن الواقع أن اللغة تقرر ذلك. قال: وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع. لكننا لسنا بحاجة أصلا إلى هذا الأمر، وإنما لدينا أدلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرر وحكم فيها في هذا الأمر. قال: وأما الطريقة الثانية التي من جهة السماع فإنهم قالوا إنه وإن لم يسلم لنا أن الأنبذة تسمى في اللغة خمرا شرعا، واحتجوا وإنه وإن لم يسلم لنا أن الأنبذة تسمى في اللغة خمرا شرعا، واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم وبما روي أيضا. يعني مراد أننا على تقدير أو على فرض أن الأنبذة لا تسمى خمرا في اللغة، يقول: لو سلمنا فإن الأدلة الشرعية قد أثبتت هذا الحكم وقررته. إذن ينبغي أن نقف عند الشريعة، حتى وإن حصل خلاف بين اللغة وبين الشرع فإننا نقف عند أدلة الشريعة فهي صحيحة وصريحة في هذا المقام. وبما روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، يعني من التمر ومن العنب. وما روي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا، وأنا أنهاكم عن كل مسكر. حقيقة هذا اللفظ ليس لعبد الله بن عمر، وهذا أخرجه الخمسة إلا النسائي، لكن الذي جاء عن طريق عبد الله بن عمر هو أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، ثم قال: يا أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمس. ثم عدها عمر رضي الله عنه فقال: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل. هذا حديث متفق عليه. إذن عمر رضي الله عنه صعد المنبر وبحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه نزل، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريم الخمر. وتعلمون أن الآية التي نزلت في ذلك التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى آخره. إذن وهي من خمس، ثم ذكرها فذكر منها ماذا؟ العنب والتمر، وذكر غير ذلك، ثم ختمها بقوله: والخمر ما خامر العقل أيضا. قال: فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبدة، وأما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم. علماء الكوفة مر سابقا ذكرهم، بما فيهم إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وغير هؤلاء من أتباع هؤلاء الأئمة. قال: وأما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وبآثار رووها في هذا الباب. هذه الآية التي ذكرها المؤلف وذكر أنهم استدلوا بها، يعني ذكر هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سياق الامتنان: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أولا، كما تعلمون بأن الخمر لم تكن محرمة في أول الأمر، وإنما مرت بمراحل كما مر بنا في الآيات التي عرضنا لها في الدرس السابق. وهنا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن هذه ذكرت ماذا في معرض الامتنان؟ أن الله سبحانه امتن على ماذا؟ على المؤمنين بذلك. قالوا: فذكر تتخذون منه سكرا، قالوا: والسكر هو المسكر، ورزقا حسنا، فجمع بينهما. ولكن العلماء أجابوا بعدة أجوبة، والمؤلف لم يعرض لهذا بأن هذا كان في أول الأمر، والجواب الآخر هو تفسير عبد الله بن عباس لهذه الآية، فإنه قال: تتخذون سكرا، يعني من ثمرتهما تتخذون منهما ما حرم، ومن ثمرتهما تتخذون ما أحل وهو الرزق الحسن. فقال: سكرا ما حرم من ثمرتيهما، ورزقا حسنا ما أحل من ثمرتيهما. إذن ابن عباس فرق بين ذا وبين ذا. إذن هنا ليس القضية قضية امتنان فقط، وإنما القضية أنكم تتخذون هذا وتتخذون هذا، والامتنان إنما هو في الرزق الحسن. قال: وبآثار رووها في هذا الباب وبالقياس المعنوي. أما احتجاجهم بالآية، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها. انظر أول الآيات، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذن الله سبحانه وتعالى يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة، موعظة آية، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، أي الأنعام نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. انظروا هذا اللبن الأبيض الصافي النقي يخرج من بين الفرث ومن بين ماذا؟ الدم. فنجد أن الدم يتجه إلى العروق، وأن الفرث يتجه إلى المخرج، وأن البول إنما يتجه إلى المثانة، ثم يخرج من بين تلك الأمور كلها هذا اللبن الصافي الأبيض النقي، لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي لا يغص فيه الشارب، خال الشاربين. ثم قال بعد ذلك ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه رزقا سكرا ورزقا حسنا. انظر إلى آخر الآية التي ذيّر الله بها سبحانه وتعالى الآية، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. من الذين يعقلون؟ هم أصحاب العقول. فهل الذي يسكر يعقل مثل هذه الأمور؟ إذا ناسب مع ذكر السكر أن يذكر آخر الآية، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، أي الذين لا يتناولون مثل هذه الأمور.